تركنا الكتاب والسنة فضاعت الأرض واغتصب العرض واغتصبت الأم والبنت أمام أعين الرجال وجوع الموحدون وحوصروا وقتل الأطفال وضاعت الأرض وضاع العرض وضاعت المقدسات واستحمرنا كل حمار وركبنا كل مركوب واستهزأ بنا كل خسيس دنيء حقير ونحن الأمة الرائدة الأمة القائدة الأمة العزيزة يكفينا شرفا أننا الوحيدون في الأرض الذي يوحدون الله الأمة في ذل وهوان الأمة في عار وشنار الأمة في كبوة عظيمة لابد وأن نستيقظ نداءات ثلاثة النداء الأول لعل الله يبعث كلامي لأهل الأرض أما أنا للتوبة أما أنا أن نتوب وأن نندم وأن نعود وأن نصطلح مع السيد استغضبنا فعاقبنا عصينا فأنزل علينا العذاب استغضبنا وعصينا وخالفنا أمره فسلط علينا أعداءه وعذبنا بهم أما آن الأوان أن نعود للتوبة الصادقة أما آن أن نتوب إلى الله إخواننا بتعذبوا بسببنا يروحوا ياخدوا الرغيف يضربوهم ويقطعوهم مع الرغيف ياخدوا الدقيق تختلط الدماء بالدقيق أي ذنب اقترفناه وأي جرم ارتكبناه أقول لأهل الحرمين منكم رسول الله يا أهل الحرمين قاطعوا الترفيه فإنه فخ كبير لكم لانتزاع المكانة والمنزلة لتخريب بلادكم ولتدمير أرضكم ولاغتصاب عرضكم ومقدساتكم قاطعوا الفساد في الأرض فرصة نرجع إلى الله النداء الثاني توحدنا على شهر واحد وعلى رب واحد وعلى نبي واحد وعلى قبلة واحدة توحدوا وتجمعوا وتصالحوا وترابطوا وطهروا قلوبكم لبعض وما تمكن العدو من رقابنا في الداخل والخارج إلا بسبب فرقتنا أبعث نداء للجماعات وللأحزاب وللفرق وللطرق وللمذاهب وللمتعصبين للمشايخ ولمن يعقدون الولاء والبراء حول الجماعة والفرقة والطائفة والحزب والشخص أما أنا الأوان أن تعلموا أنكم مزقتم الأمة ونفذتم مخطط الأعداء أما أنا الأوان أن نصارح أنفسنا أما أنا الأوان أن نتوحد فين يا حضرات ما الجهاد موجود قدامناه يا حضرات فين تنظيم الدولة والدواعش يا حضرات الذين كانوا سببا في إسقاط العراق وسوريا وتسليمها لأمريكا وروسيا وإيران أين ولاية سيناء التي كانت تقاتل في سيناء أين هي الآن النداء الثالث أنا أحمل هذا النداء الثالث لكل الموحدين رجالا ونساء صغارا وكبارا حكاما ومحكومين اجعلوا دين الله همكم ولا تجعلوه هما لكم ستسأل عن دينك ستسأل عن دينك أيتها الأم ستسألين عن دينك أيتها الأخت ستسألين عن دينك أيها الشباب أيها الآباء والأمهات أيها الحكام والملوك والأمراء ستسألون عن دين الله عز وجل فاجعلوا الدين همكم مالكش هم إلا الدين إن الحمد لله رمضان شهر الطاعات رمضان شهر الطاعات أقبل علينا شهر القربات شهر الخيرات شهر الانتصارات شهر الثورات على النفس والهوى والشيطان شهر الانتفاضة الكبرى على الشهوات والأهواء شهر الانتصار على النفس شهر العزة والكرامة شهر الثورة على النفس والهوى والشيطان شهر الانتفاضة على الأهواء والآراء والشهوات. شهر الرجال، شهر الأبطال، شهر اليقظة، شهر العودة، شهر التقوى، شهر الصلاح والإصلاح والقرآن. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو شهر التقوى، شهر الإنابة، شهر الإخبات، شهر العودة، شهر العودة، شهر الصحوة، شهر الحياة، شهر اليقظة، شهر الانتفاضة، شهر القرآن، شهر الكتاب والسنة. ولذا قال النبي محمد فيما رواه الشيخان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يقينا وإخلاصا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أجل أن رمضان شهر الثورة على النفس والهوى والشيطان، أردت أن أبعث للأمة بأسرها ثلاث نداءات، أبعث لها نداءات ثلاثة في شهر القرآن واليقظة. أردت أن أبعث للأمة الغافلة وللأجيال النائمة، أردت أن أبعث للأمة القائدة والرائدة، ولكن للأجيال الغافلة، للأمة القائدة والرائدة التي قال الله لها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيا خير أمة، يا خير أمة، يا شعوب الأرض، يا أمة التوحيد والإيمان، يا أمة الإسلام والإيمان والإحسان، يا أمة الجهاد والقرآن، أبعث نداءات ثلاثة لعل القلوب تستيقظ، ولعل الأمة تخرج من كبوتها وغفلتها، ولعل الأمة تعود إلى منزلتها ومكانتها التي بوأها الله إياها. فالله بوأنا منزلة عالية، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن الأمة التي توحد الله في الأرض، نحن الأمة المؤمنة، نحن الأمة المجاهدة، نحن الأمة التي تحب الخير للغير، نحن الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، نحن الأمة التي أنقذ الله البشرية بها وابتعثنا للخلق وأرسلنا للناس وأخرجنا لأهل الأرض لكي ننقذ الناس من وحل الشرك والكفر والنفاق والظلم والزنا والربا والخمر والفجور إلى نور التوحيد والإيمان والعدل والقرآن والإحسان. لكن هذه الأجيال غفلت، غرقت في الشهوات، غرقت وفي النوم، غطت وعن القرآن والسنة ابتعدت وأعرضت، فركبها كل مركوب واستحمرها كل حمار واستغباها كل غبي، لأننا أعرضنا عن كتاب الله وسنة النبي محمد، تركنا منزلتنا، تركنا الريادة والقيادة والسيادة، تركنا الكتاب والسنة، تركنا مصدر العز والكرامة والفخر والإباء. فضاعت الأرض واغتصب العرض، واغتصبت الأم والبنت أمام أعين الرجال وجوع الموحدون وحوصروا، وقتل الأطفال، وضاعت الأرض، وضاع العرض، وضاعت المقدسات، واستحمرنا كل حمار، وركبنا كل مركوب، واستهزأ بنا كل خسيس دنيء حطير. ونحن الأمة الرائدة، الأمة القائدة، الأمة العزيزة. يكفينا شرفا أننا الوحيدون في الأرض الذي يوحدون الله، الأمة الوحيدة التي توحد الله. ومعنا القرآن نور الله في الكون، أبعث لها نداءات ثلاثة. النداء الأول: لعل الله يبعث كلامي لأهل الأرض، لعل الله يقذف بكلامي في قلب كل شاب وشابة، شاب وشابة وشابة، ورجل وشابة، ورجل وامرأة، وطفل وطفلة، وحاكم ومحكوم، وسائل ومسؤول. فالأمر بيده والكون في قبضته. أول نداء من النداءات الثلاثة لهذه الأجيال في شهر القرآن والجهاد والأبطال والانتفاضات والثورات على النفس والهوى والشيطان. النداء الأول لأمة محمد: أما آن الأوان للتوبة الصادقة، أما آن الأوان للتوبة الصادقة. أنادي على شعوب المسلمين وعلى الأمة كلها حكاما ومحكومين: أما آن للتوبة، أما آن أن نتوب وأن نندم وأن نعود وأن نصطلح مع السيد. لماذا استغضبنا سيدنا وحبيبنا لهذه الدرجة؟ استغضبنا فعاقبنا، عصينا فأنزل علينا العذاب، استغضبناه وعصيناه وخالفنا أمره فسلط علينا أعداءه وعذبنا بهم. أما آن الأوان أن نعود للتوبة الصادقة؟ أما آن أن نتوب إلى الله؟ كل مسلم ومسلمة، كل شاب وشابة، شاب وشابة، أما آن أن نتوب إلى علام الغيوب؟ أما آن أن نرجع؟ أما آن أن نصلي؟ أما آن أن نصوم؟ أما آن أن نخرج زكاة أموالنا؟ أما آن أن نترك الزنا؟ أما آن أن نترك الربا؟ أما آن أن نترك تجارة المخدرات؟ أما آن لنا أن نترك الظلم والفساد؟ لماذا نستمطر عذاب الرب؟ لماذا نستغضب السيد؟ ألم يئن الأوان للعودة؟ أما علمتم أن الله ما غضب علينا وما عذبنا وما سلط علينا اليهود والصليبيين والشيعة والشيوعيين ومكن من رقابنا العلمانيين والمجرمين والمنافقين إلا من أجل الذنوب والمعاصي؟ قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بسبب الزنا والربا والترفيه. أقول لأهل الحرمين: منكم رسول الله. يا أهل الحرمين قاطعوا الترفيه، فإنه فخ كبير لكم لانتزاع المكانة والمنزلة. منكم رسول الله محمد، بعث في أرضكم، فخ لكم من اليهود والصليبيين لتخريب بلادكم ولتدمير أرضكم ولاغتصاب عرضكم ومقدساتكم. قاطعوا الفساد في الأرض في شهر رمضان، شهر الثورة على النفس. نحن أقوياء، نحن أعزاء، نحن الموحدون للواحد. فيا أهل الأرض، عودوا إلى الله واتركوا الذنوب والمعاصي. فرصة شهر رمضان، توب إلى الله، اترك الربا والزنا والخمر والظلم والقطيعة والفساد والرقص والعهر. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ ألم تسمعوا قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما ايه؟ بما كسبت ايدي الناس. اخواننا بيتعذبوا بسببنا، يروحوا ياخدوا الرغيف يضربوهم ويقطعوهم مع الرغيف، ياخدوا الدقيق تختلط الدماء بالدقيق. اي ذنب اقترفناه واي جرم ارتكبناه؟ استغضبنا الحليم، استغضبنا السيد، استغضبنا الكريم حتى فعل بنا هكذا. فسلط علينا كل كافر ومنافق وكل فاجر وماكر وعاهر ونجس. نحن الأمة الرائدة والأمة السائدة. انتفضوا على النفس، انتفضوا على الهوى، انتفضوا على الشيطان، انتفضوا على الشهوات والأهواء. مش قادر تسيب الزنا؟ من تزوجتك قدامك في نهار رمضان وسايبها لله، سايبها لله. سيب الدخان، سيب السجاير، سيب المخدرات، سيب الرشوة، اترك الرشوة، اترك الربا، اترك الفساد في الأرض، فإنه سبب المصائب والغضب واللعنات. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم إيه؟ تفلحون. فلحنا بالتوبة، نتوب إلى الله في شهر رمضان. أنا أنادي على أمة محمد في كل بلاد العالم، أنادي على أمة محمد في كل بلاد العالم، في شرقها وغربها، أنادي على الأجيال: أعلنوا التوبة، أعلنوا الأوبة، ارجعوا إلى الله حتى يرضى، حتى يعفو ويغفر، حتى ينظر إلينا بعين الرضا، حتى يرفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والعذاب، وحتى يرفع عنا قبضة المجرمين المفسدين. فإن الملك بيد الواحد الأحد. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. التوبة يا حضرات، أنا بقول لكل بنت مسلمة متبرجة توبي إلى الله والبسي اللبس الشرعي، بقول لكل شاب مسلم عاصي توب إلى الله وارجع. شوف الهوان اللي احنا فيه، شوف الذل اللي احنا فيه، شوف العار اللي احنا فيه، شوف اخواننا احنا بنموت يا حضرات، ايه هم بيموتوا مرة واحنا بنموت ملايين المرات من الذل والهوان الذي نحن فيه. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. توبة نصوحة، توبة صادقة، توبة شاملة. ما أنش الأوان بقى يا أخي الحبيب، يا أختي الحبيبة، يا أمي، يا والدي، يا أبنائنا وبناتنا في مشارق الأرض ومغاربها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ شوف ربنا بقول لك إيه، ما أنش الأوان بقى يا عبدي، مش عايز ترجع، بكفاية كده، بكفاية ارجع لربنا، تصالح مع سيدي، اندم على ذنبك، استحي من ربك، استحي من ربك قبل أن يغضب عليك، فهو القدير. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ عشان هو كريم يعني؟ عشان سيبك؟ عشان بيمهلك؟ يراك وينظر إليك ويقدر عليك، لكنه ينتظر أن تعود إليه، يمهلك لتعود، وهو الغني عنك وعن العالمين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل زي اليهود والنصارى، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طالت المدة بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا حضرات، الآية ده هي تحرك الجبال، الآية ده هي تفوق. أنا أقول للراقصات تبنى إلى الله، أقول للمغنيات تبنى إلى الله، أقول للراقصين والمغنين توبوا إلى الله، أقول لتجار المخدرات وللظلمة وللفسقة وللفجرة وللزنا وللقتلة توبوا إلى الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما أنش الأوان. ده الفضيل بن عياض بقى، أنت مش زي الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض يا حضرات كان راجل قاطع طريق، يا حضرات كان قاطع طريق بين أبي ورد وسرخس، وكان واقف على الطريق يقتل وينهب ويسرق، وكان يحب جارية، وفي يوم من الأيام أراد أن يذهب للجارية فسمع قارئا يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قل له، رد على ربنا، اعمل زي الفضيل بن عياض قال بلى آن الأوان يا رب. قطع طريقه، قطع طريق، قل لربنا زي ما هو قال. سمع واحد بيصلي وبيقرأ قرآن وبيقول ألم يأني للذين آمنوا، ما أنشي الأوان به، ما أنشي الأوان ترجع لحبيبك، أما آن الأوان أن ترجع لسيدك ومولاك، أما آن لنا أن نصطلح مع السيد. كل اللي بيحصل لنا ده بسبب ذنوبنا احنا، بسبب المعاصي اللي احنا ارتكبناه. توبوا إلى الله عز وجل. فأم عمل ايه؟ قال بلى آن الأوان يا رب، ورجع، رجع ما يقابلش اللي هي الجارية، وجيه في مكان خرب وقال بيت في المكان، فوجد فيه أناسا فسمع صوتهم وهم يقولون، بعضهم يقول لبعض هيا بنا لننصرف من هذا المكان، وقال بعضهم فلنبت هنا حتى لا يخرج علينا الفضيل بن عياض. فقال يا سبحان الله الناس يهابونني، ثم قال يا رب لقد تبت إليك وجعلت توبتي لك مجاورة البيت الحرام. مجاورة البيت الحرام. الفضيل بن عياض بعد ما كان قطع طريق تعلم العلم ولازم بيت الله الحرام وصار عالما كبيرا من علماء المسلمين الموحدين لله عز وجل. يعني انت ممكن ترجع، ممكن تتوب الى الله. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز ولقد اخذناهم بالعذاب، أخذناهم بالعذاب يعني ابتليناهم بأصناف المصائب والبلايا، تسليط الكفار، تمكين المنافقين والمجرمين، غلاء الأسعار، الفساد والدمار والظلم والفساد. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما إيه؟ تأمل في الآية دي، وما يتضرعون. يعني أخذناهم بأصناف العقوبات ليرجعوا، فما استكانوا أي فما تذللوا وما تابوا وما عادوا، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون أي وما تضرعوا وتذللوا لله. يعني لو أنهم تابوا وأنابوا واستكانوا وعادوا لرفع الله عنهم البلاء. يبقى ربنا بيعاقبنا ليه يا حضرات؟ ما توحد الله عشان نعمل ايه؟ عشان نرجع، عشان نتوب. يا أمة محمد توبوا عن الرقص والفساد، توبوا عن الملابس الخليعة، توبوا من الربا والزنا والخمر والمخدرات والظلم والرشوة والفساد، توبوا عن قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فإذا عدنا وإذا تبنا تاب الله علينا. ولذلك يقول النبي محمد إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة وينادي على عباده يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال تعالى فلولا إذ جاءهم، اسمع الآية دي كده، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني ربنا بيقول لنا لو لما ينزل عليهم البأس والعذاب والمصائب تضرعوا، يتضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الجواب ايه بقى؟ جواب الشرط ايه؟ لرحمناهم. يعني لو الناس ترجع كل ما نحن فيه من الذل والهوان بسبب الذنوب والآثام. وما أصابكم من مصيبة فبما ايه؟ فبما كسبت أيديكم. انتبه، نرجع لربنا عشان ربنا يرفع عنا اللي احنا فيه من البلاء. الأمة في مصيبة كبرى، الأمة في ذل وهوان، الأمة في عار وشنار، الأمة في كبوة عظيمة، لابد وأن نستيقظ وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو النداء الأول من النداءات الثلاثة للأمة في رمضان. فرصة، فرصة نرجع، فرصة نتوب، فرصة نرجع إلى الله. النداء الثاني: يا أمة الإسلام، في رمضان توحدنا على شهر واحد وعلى رب واحد وعلى نبي واحد وعلى قبلة واحدة وعلى شهر واحد، فعلينا أن نتوحد. توحدوا، توحدوا وتجمعوا وتصالحوا وترابطوا وطهروا قلوبكم لبعض. فوالله ثم والله ما تمكن منا العدو وما تمكن العدو من رقابنا في الداخل والخارج إلا بسبب فرقتنا. العدو ماشي على مبدأ فرق إيه؟ ها؟ فرق تسد، يفرقونه. أبعث نداء للجماعات وللأحزاب وللفرق وللطرق وللمذاهب وللمتعصبين للمشايخ ولمن يعقدون الولاء والبراء حول الجماعة والفرقة والطائفة والحزب والشخص. احنا لما تفرقنا ضعنا يا حضرات. اقول لكبار الجماعات والاحزاب والفرق: اما ان الاوان، اما ان الاوان ان تصارحوا انفسكم، اما ان الاوان ان تعترفوا بفشلكم، اما ان الاوان ان تعلموا انكم مزقتم الامة ونفذتم مخطط الاعداء، اما ان الاوان وان نصارح انفسنا، اما ان الاوان وان نتوحد وان نتجمع وان نتصالح وأن نتصاف وأن تطهر قلوبنا لله. أم أن القلوب عفنة؟ أم أن القلوب تعفنت وتحزبت وتعصبت؟ الله تبارك وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. شهر رمضان اهو، انا بقول لهم مش عيب نقول احنا غلطانين يا حضرات، ما توحد الواحد، مش عيب نقول احنا غلطانين. رمضان شهر الثورة على النفس، قلها ولا تخف، قلها ولا تخف. أنا أخطأت، توحدوا، تجمعوا، واعتصموا، ولا تنازعوا. مش دي كلام ربنا؟ مش دي كلام ربنا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لإمتى هنجادل؟ لإمتى هنتنينا ماشيين في طريق الباطل وكل واحد متعصب للجماعة وللحزب وللفرقة وللطائفة وللمذهب وللشيخ، حتى نؤكل، حتى نباد، حتى يفعل بنا ما فعل في ملوك الطوائف ودولة الأندلس؟ اخلصوا واصدقوا، اصدقوا وطهروا قلوبكم. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فيه فتفشلوا وتذهب ريحكم. فين يا حضرات؟ ما الجهاد موجود قدامنا يا حضرات. فين تنظيم الدولة والدواعش يا حضرات الذين كانوا سببا في إسقاط العراق وسوريا وتسليمها لأمريكا وروسيا وإيران؟ أين ولاية سيناء التي كانت تقاتل في سيناء؟ أين هي الآن؟ انتبهوا يا سادة، انتبهوا يا سادة. الإسلام ليس فيه جماعات ولا أحزاب ولا مذاهب ولا فرق ولا طوائف. الإسلام أمة، الإسلام جماعة واحدة. قال تعالى: وإن هذه أمتكم. رد عليه: أمة إيه؟ أمة واحدة، أي ملتكم أيها الرسل ملة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية: وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الأمة اليهود والنصارى تفرقوا وتمزقوا، وأخذ بعضهم من بعض الكتاب، وأخذ البعض الآخر من بعض الكتاب، وظنت كل طائفة أنها على الحق، وتركت الباقي من الوحي. فقال الله لنبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أنت بريء منهم يا محمد. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين. ولا تكونوا من إيه؟ من المشركين، من الذين فرقوا دينهم. رد عليه: وكانوا إيه؟ شيعة فرقا وأحزابا ومذاهب وطوائف، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم إيه؟ بما لديهم فرحون. أنا أحسن منك، الطائفة دي أحسن من الطائفة دي، المذهب ده أحسن من المذهب دي، الطريقة دي أفضل من الطريقة دي، الحزب هذا هو الأصح، الجماعة هذه هي التي شملت الإسلام. إنها العصبيات والفرقة، اقطعوا الولاء والبراء حول الجماعات والأحزاب والأشخاص، واجعلوا ولاءكم لله ولرسوله وللكتاب ولسنة النبي محمد. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة أي وسط الجنة وأفضلها فليلزم الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في كتابه العزيز: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، كلهم زي بعض، ويسعى بذمتهم أدناه، اسمع كده، وهم يد على إيه؟ على من سواهم، واعتصموا وهم يد على من سواهم. إيد واحدة على مين؟ على الكفرة. إيد واحدة على الكفرة، إنما إيد واحدة على بعض هنضيع يا حضرات. أنا بكلم كل المسلمين في رمضان، أنا أنادي على الموحدين في رمضان: تجردوا، توحدوا، واعتصموا، ولا تنازعوا، تصالحوا، اصدقوا، طهروا قلوبكم، أنقذوا أمة لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن وأخو المؤمن لا يخذله ولا يسلمه ولا يظلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا، لا تقاطعوا، لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم ترفع إلى الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله: أنظروا هذين حتى إيه؟ حتى يصطلحوا. فإحنا عايزين نصدق، هي عايزة صراحة بس، هي صعبة على النفس بس عايزة صراحة، نريد أن ننبذ الفرقة والخلاف، وأن نذوب في بعض، وأن نكون على الحق. أما يكفيكم منهج صحابة النبي؟ الكتاب والسنة بفهم صحابة الرسول محمد. هتقول لي: طب نتفكك ونبقى على إيه؟ نبقى على الكتاب والسنة، مين اللي يحكم ما بيننا؟ صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلنترك الجماعات والأحزاب والفرق والمذاهب والتعصب، وأن نعقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. ذكرنا لحضراتكم نداءين: النداء الأول: أما آن للأمة أن تتوب توبة صادقة. الثاني: توحدوا في رمضان بهذه المناسبة، توحدوا لننتصر. النداء الثالث في خمس دقائق: وانتبهوا معي أيها الموحدون لله، أنا أحمل هذا النداء الثالث لكل الموحدين رجالا ونساء، صغارا وكبارا، حكاما ومحكومين: اجعلوا دين الله همكم ولا تجعلوه هما لكم. ما توحد، ركز معايا في الكلمة ده، ايه الفرق؟ انا قلت ايه دلوقتي؟ اجعلوا دين الله ايه؟ همكم، ولا تجعلوه هما لكم. ايه الفرق؟ الفرق ان هم لكم معناه ان انت شايل هم الدين بس معاك هموم تانية، لكن اجعلوا الدين همكم، همكم، يعني لا هم لك على الأرض إلا إيه؟ إلا إيه يا حضرات؟ إلا دين الله. جعلوا الدين همكم فمن أجله خلقتم، من أجله خلقتم. قال الله لنبيه محمد: إنا سنلقي عليك قولا قولا ثقيلا. وقال الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: وقفوهم إنهم إيه؟ مسؤولون. مسؤولون عن إيه؟ ستسأل عن دينك، ستسأل عن دينك، ستسأل عن دينك أيتها الأم، ستسألين عن دينك أيتها الأخت، ستسألين عن دينك أيها الأطفال، أيها الشباب، أيها الآباء والأمهات، أيها الحكام والملوك والأمراء، ستسألون عن دين الله عز وجل. فاجعلوا الدين إيه؟ همكم. همكم، مالكش هم إلا الدين. إحنا مالناش شغلنا في الدنيا إلا دينه، مالناش هم إلا أن يوحد الناس ربهم وأن نعرف الخلق بالخالق. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذكر لكم حديثين اثنين للنبي وأكتفي بهذا. الحديث الأول رواه ابن ماجة في سننه وغيره، وهو حديث حسن. وحد الواحد، اسمع كده الحديثين دول للنبي حتى تحمل هم هذا الدين. شيل هم الدين وربنا هيكفيك، شيل هم الدين وربنا يحفظك، شيل هم الدين وربنا هيرعاك، شيل هم الدين وربنا هيرزقك، شيل هم الدين وربنا هيدبر لك أمورك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا. اسمع معايا، من جعل الهموم ايه؟ هما واحدا. هم المعاد، الرسول بيقول هم المعاد، يعني هم الدين وهم الآخرة. كفاه الله هموم دنياه، كفاه الله ايه؟ هموم دنياه. هيشيل عنك، هيرفع عنك، سيدبر لك أمرك، سيكفلك كفالة كبيرة ما دمت تكفل دين الله وتحمل هم الدين وتعيش للدين، تقوم للدين وتنام للدين وترضى للدين وتغضب للدين وتفرح للدين وتعطي للدين وتمنع للدين وتثور للدين وتغضب للدين، فتعيش لله لله لله، تعيش لله وبالله ولله وعلى دين الله، فيبعثك الله عليه يوم القيامة. قال النبي محمد: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، كفاه الله هموم دنيا. ومن تشعبت عليه هموم الدنيا، ومن تشعبت عليه الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله بأي أوديتها هلك. إنما اللي هيسيب دينه وهمه بقى إيه؟ الفدادين والأراضي والمناصب والكراسي والأموال والعيال، ربنا هيتوهه في الدنيا، هيعيش تايه ويموت تايه ويخرج من أرض من قبره يوم القيامة تائها. الحديث الثاني والأخير وأختم به، روى أحمد في المسند وأهل السنن وغيرهم بسند صحيح، والحديث الآخر كان من حديث عبد الله بن مسعود، أما هذا الحديث فهو من حديث سيدنا زيد بن ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع آخر حديث نذكره ونختم: من كانت الآخرة همه، وفي رواية نيته، همه ملوش شغلنا اللي ايه؟ دينه وآخرته. مش معنى ذلك ان هو هيسيب مصالحه، لا، هيشوف مصالحه، لكن قلبه وعقله ولحمه ودمه لا يفكر إلا في دين الله عز وجل. خلي بالك معاي، فحياته كلها تبقى عبادة لله حتى في أمور الدنيا ومصالح الدنيا. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه إيه؟ في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة مقهورة. ستأتيه الدنيا وهي إيه؟ مقهورة وذليلة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اللي الدنيا همه فقره قدام عينيه، شايف نفسه فقير، معاه مليارات وفقير، معاه مليارات ويعيش فقير ويموت فقير، لأن الله أفقره، لأن الله أذله، لأن الله صغره، لأن الله أهانه، لأن الله فرق عقله ومزق قلبه وفكره وتوهه في الأرض.